الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف يعرف الإنسان أنه من الذاكرين لله كثيرا؟ وهل هذه المقولة صحيحة، وهي قول الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: إذا حافظ الإنسان على الأوراد الشرعية المطلقة والمقيدة فإنه يعتبر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار دخول المنزل والخروج منه، وحافظ على الأذكار البعدية للصلاة، فإنه يعتبر إن شاء الله من الذاكرين كثيرا والذاكرات. وإذا زاد على ذلك كثرة التسبيح المطلق والتكبير المطلق والتحميد المطلق والحوقلة المطلقة والتهليل المطلق، فلا جرم أنه يدخل في وصف من كثر ذكرهم من باب أولى. فإذا صار لهج لسان الإنسان في ليله ونهاره كثرة الذكر فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا حافظ على الأذكار المقيدة بزمان أو مكان وزاد على ذلك الأذكار المطلقة فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وينبغي أن يعلم الإنسان أن الذكر المقصود هنا ليس هو ذكر اللسان فقط، فإن الأذكار ثلاثة أقسام: ذكر القلب، وهو تدبر القلب في ملكوت الله عز وجل وفي كونه وفي آياته الشرعية، والتفكر والتعقل والتدبر، هذا ذكر قلبي. وكذلك ذكر اللسان، وهو كثرة اللهج بالذكر المقيد أو المطلق، أقصد المقيد بسبب أو المطلق عن سبب. وكذلك يدخل فيه الذكر العملي، الذكر العملي، فالصلاة ركوعا وسجودا وقعودا وقياما هذا من الذكر، وكون الإنسان يأتي من بيته إلى المسجد أيضا هذا من الذكر، وإذا رجع من بيته من المسجد إلى بيته أيضا هذا من الذكر. بل إن العلماء جعلوا سعي الإنسان في تحصيل معاشه ليكف وجهه ووجه أولاده عن الناس وتكففهم وسؤالهم من جملة ما يذكر به الله تبارك وتعالى. فإذا هناك ذكر عملي وذكر قولي وذكر قلبي، فكل هذا يدخل الإنسان في وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولا بد أن ننبه على مسألة مهمة أيضا، وهي أن المقصود بالذكر اتصال القلب بنطق اللسان، وليس مجرد حركة اللسان منفردة عن تدبر القلب وتأمله في معاني الذكر. فإن قليل الذكر مع التدبر والتأمل خير عند الله عز وجل من كثيره إذا كان نطقا باللسان بلا تدبر ولا تعقل ولا تفكر في معناه. ولذلك يقول العلماء: إن العبرة في التعبدات بالكيف لا بالكم، إن العبرة في التعبدات بالكيف لا بالكم، فقليل التعبد مع حضور القلب خير من كثيره مع انفراد تأمل القلب وتدبره وتفكره، والله أعلم.